وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وفيه كذلك شريك بن عبد الله وصدوق يخطئ. وأما متنا فلأنه مخالف لما ثبت أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن يعني هي ما أرادت أن يقوم أبو بكر مقام النبي عليه الصلاة والسلام فالناس تكره أبا بكر الناس جاءوا يصلون إيش خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون ولا يجدونه فيكون في نفسهم شيء على من على أبي بكر فيحاول تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في نفوسنا شيء على أبيها. وكان في هذا إشارة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن أولى الناس بخلافته من بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما فلما رآه كان حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا. فأتيت أبو بكر وهو في المسجد فأتيت وأبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال هذه من المواقف اللي ما استطاع أن يقفها عمر ووقفها أبو بكر وتقبل خبر إيش وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال لانطلق فانطلقت معه فجاء هو الناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فقال يا أيها الناس فرجوا لي فافرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قال يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه وإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا بهذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا ما بشدة المرض والوجع. ثم أفاق من هذه الأغماء فقال حضرت الصلاة؟ هذا استفهام بحذف أداته يعني هل حضر وقت الصلاة؟ فقالوا نعم. هذا يبين لنا مكانة الصلاة في دين الله جل وعلا فهي عماد الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يهمه من أمر المسلمين أمور كثيرة لم يسأل على إثر الإغماءة إلا عن الصلاة. الله أكبر. وعمر رضي الله عنه يعني كثير من الدعاة يدعو إلى أمور شتى كل واحد ومنهجه كل واحد لكن سبحان الله بعضهم لا تكاد تسمع له كلمة عن الصلاة يحث فيها نفسه والآخر عن الصلاة لا تكاد تسمع له مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر أنفاسه الأخيرة وهو إيش الصلاة الصلاة نعم صلاة ربي صلاة نعم. وعمر رضي الله عنه وهو من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن كان يغمى عليه فإذا أفاق قال أصلى الناس؟ والصلاة هي التي شغلت نفوسهم وأخذت موضع عنايتهم واهتمامهم وكانت قلوبهم معلقة بالمساجد. اللهم صل. قوله مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس إماما، وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم بين الصحابة كلهم إمام المسلمين في دينهم، وبذلك حاج عمر رضي الله عنه الأنصار يوم السقيف أمرت غيره، فلما تكرر منهما ذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. صواحبات جمع صواحب، فهو جمع الجمع أي أنتن مثلهن. ووجه الشبه أن في كل من القضيتين إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، فعائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف وأخفت أنها مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام. قوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني بعد هذا الأمر وجد صلى الله عليه وسلم نشاطا وقدرة عن الذهاب للصلاة. ولنتأمل في هذا الاهتمام البالغ بأمر الصلاة بخلاف حال كثير من الناس الذين يشغلهم عن الصلاة أدنى الشواغل ويصرفهم عنها أتفه الصوارف ولا يبالون بها، فإن كثيرا منهم لا يعطي الصلاة إلا فضل وقت ولا يهتم بها، فعند أدنى مرض كزكام خفيف أو تعب يسير يتخلف عن الصلاة ويتعلل بأنه مريض، بينما كان الرجل في زمن الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قوله انظروني من أتكي عليه، يعني اطلبوني من أتكي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي في المسجد. قوله فجاءت بريرة وولاة عائشة وهي حبشية، ورجل آخر جاء في بعض الروايات تصريح باسمه نوبة وهو أيضا مملوك، فاتكى عليهما ووضيا به إلى المسجد. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اتكى على عمه العباس وعلى رجل آخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم اتكى على نوبة وبريرة رضي الله عنهما إلى باب المسجد، ثم أكمل به صلى الله عليه وسلم العباس وعلي إلى موضع من المسجد، وقيل بتعدد القصة. فلما رأه أبو بكر ذهب لينكس، يعني أن أبو بكر رضي الله عنه لما لمحه وقد جيء به صلى الله عليه وسلم ذهب يرجع إلى الوراء ويتأخر مع الناس في الصف ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إماما أو مأموما؟ من أهل العلم من قال إنه صلى إماما بأبي بكر، وصلى أبو بكر إماما بالناس، ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى مأموما، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أجلس في صلاته تلك على يسار أبي بكر، وهو يقوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما لأبي بكر وهو إمام للناس. قوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم تفيد التراخي، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبض في نفس اللحظة بل أعيد إلى البيت وصلى أبو بكر يعني لو كان مأموما لإيش؟ لا صف عن يمين أبي بكر، لكن كان صف على يسار أبي بكر معناه إيش؟ أنه يأم أبي بكر. قوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم تفيد التراخي يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبض في نفس اللحظة بل أعيد إلى البيت وصلى أبو بكر بالناس حتى بعد الصلوات حتى قبض صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الاثنين، فبدأ الناس يتحدثون عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يثبت ومنهم من يستفهم. قال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، ظنا منه أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وأنه سيفيق من بعدها. قوله وكان الناس أميين يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، ثم وضح مراده من ذلك فقال لم يكن فيهم نبي قبله، فأصبحوا في أمر أشكل عليهم للغاية، وجاءتهم فاجعة أذهلتهم، وجاءتهم فاجعة أذهلتهم وطاشت العقول، وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياتهم لفات لعلموا ذلك أن شأنه مثل شأن ذلك النبي. قوله فأمسك الناس أي كفوا بعد ما عنا ذلك عمر، فقالوا يا سالم، قال الناس لسالم راوي هذا الخبر انطبق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا. سماع الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الموقف يدعى فيه أبا بكر رضي الله عنه، مع أن فيهم أعدادا من أهل الفقه والملازمة يبين مكانته العلية ومعرفتهم بقدره ومنزلته، وقولهم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الجميع أصحاب دليل آخر على ما امتاز به أبا بكر رضي الله عنه، فكان بين الصحابة إذا قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الذهن إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهو الصحابي الوحيد الذي نص على وصفه بذلك في القرآن الكريم، قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت أبكي دهشا، يعني متحجرا متألما مفجوعا من هول المصاب، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل سالم نعم لأن عمر رضي الله عنه منع من القول به وحلف أن من تكلم بذلك ضربه بسيف. فذلك قال قلت إن عمر يقول لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا. قوله فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاءه والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزاحموا عند بيته صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس افرجوا لي أي افسحوا لي المجال. فأفرجوا له أي فسحوا له المجال. قال فجاء حتى أكب عليه ومسه يعني وضع يده على جسمه. لمجرد ما أن مسه صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وإنهم ميتون. تيقن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قوله ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فعلموا أن قد صدق. هنا تحقق الجميع وتيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم قد قبض. ثم خرج أبو بكر بعد ذلك إلى المسجد واجتمع الناس إليه وخطب الناس خطبة عظيمة جدا فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والإيمان وفيها بيان للأمر وإيضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية. توحيد الإيمان لما قال إيش من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مع أنه ما كان يعبد محمد لكن شوف كيف رسخ التوحيد. ترى العبادة ما هي الدين وهو متوقف على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله خلق الدين والإنس لعبادته حتى لو لما توفى صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الدين عبادة الله عز وجل. نعم. وخطب الناس خطبة عظيمة جدا فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والإيمان وفيها بيان الأمر وإيضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية. فقال رضي الله عنه بكل ثبات قلب مع هول المصاب أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رجل البخاري. فأعظم ما يهتم به صديق الأمة في هذه الفاجعة وأعظم ما اهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وهو توحيد الله توحيد الله جل وعلا فهو أساس الأمور وأعظم المطالب. الله عز وجل هو الحي القيوم حياته جل جلاله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو إما حي سيموت وإما حي قد مات أو جماد لا حياة له. فبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المقام بتثبيت التوحيد أنه إذا ثبت وصلح فجميع الأمور بعد تثبت وتصلح. والتوحيد هو المفزع الإنسان عند المصائب وعند الكروبات وعند الشدائد. ثم تلا رضي الله عنه قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر. فاستحضار أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية في هذا الموقف وتثبيته في خطبة للناس توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأخذ الناس يرددون هذه الآية في أرجاء المدينة ويقرؤونها كأنها نزلت اليوم يومئذ. حتى إن عمر رضي الله عنه الذي كان يقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي أصبح يقول والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلا الآية فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات حتى ما تقلني رجلاي حتى هويت على الأرض. أي سقط كرامة من الله سبحانه لصديق الأمة وتثبيتا له. اتجه الناس إلى أبو بكر بالسؤال فقال يا صاحب رسول الله أي صلى على رسول الله الصلاة على الميت دعاء له المغفرة والرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهل يصلى عليه؟ قال نعم. ثم جاء في ذهنهم سؤال آخر قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكدرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكدرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. فلما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه أفواجا بحسب ما يتسع له المكان وهو صغير جدا ثم يخرجون يدخل الفوج الآخر إلى آخر الناس وهذا من الأسباب التي أخرت الدفن. وأشكل عليهم أيضا أمر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أي؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه. ثم علل ذلك بقوله فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلم أن قد صدق. وسبق ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدهن فيه. فجمع أبا بكر عنه بين ذكر الدليل والتعليل. قوله ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه أي عصبته فغسله ابن عمه ابن أبي طالب رضي الله عنه وساعده بعض بني أبي على ذلك وكفنه في 3 أثواب يمانية بيض سحلولية أي من قطن ليس فيها ثوب ولا عمامة. قوله واجتمع المهاجرون يتشاورون ذلك بعد الوفاء وقبل الدفن اجتمع يتشاورون في أمر الخلافة وبادروا بهذا الأمر إن الناس لا تصح أمورهم إلا بأمين وإذا لم يكن على الناس أمين مقسم إلى أوزاع ثم تنشأ بينهم الفتن ويدب فيهم النزاع والخصومات لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم سادوا. خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويختاروا منهم أمير ثم قد تبدأ فتن مشكلات لا حد لها فسرع المهاجرون فقال لأبي بكر انطلق بنا إلى أخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر أين تداول هذا الأمر سويا ويخرج بإقرار شخص واحد يتولى الخلافة والولاية. فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا مجتمعين في صفيفة بني ساعدة فقالت الأنصار على لسان الحباب بن المنذر رضي الله عنه منا أمير ومنكم أمير. الحباب ها؟ الحباب اسم شكلنا الحباب الحباب طيب الحباب يلا توكل على لسان الحباب بن المنذر رضي الله عنه منا أمير ومنكم أمير وهذا قد يؤدي إلى الافتراق لأنه قد يصبح لكل جماعة أمير فلا يسمع أحد للآخر لكن الله تعالى وفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألهمه بكلام جمع الله سبحانه وتعالى به القلوب حيث قال من له مثل هذه الثلاث. عجيبة الكلمة هذه لما قال منا أمير ومنكم أمير والصحابة ما رضوا بهذا أبو بكر وعمر ففيه دلالة على ماذا؟ على أنه ليس مشروع كثرة الأمراء في البلد الواحد إما فعله أهل الأحزاب كل مجموعة حاطين لهم أمير وبايعونه سرا ويسمع له ويطاع وهذا موجود حتى في الكويت ها سمع وطاع يتبنى هذا الرأي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من هو يتبنى الرأي ويطبقه حاط له واحد أيضا كان كويتي شخصيته ضعيفة شوي يعني مو شخص ضعيفة رجل طيب فقير يعني شوي في العلم عامي وهو الذي يديره يعني هو الأمير وسمع طاعه وبيع سرية وإذا طلعوا بر ولا مخيم ولا حاجة كذا يملون على شبابهم الأحاديث التي وردت في طاعة إيش ولي الأمر ويكروا على أتباعهم حديث من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. من هو الأمير هذا؟ هذا أمير الطلعة اللي طالع في مخيم والأمير هذا تابع الأمير السري وجاب اصطلاح من الربع مو من الربع. شوف الأنصار ما رضى أبو بكر ولا عمر أن يكون منهم أمير ومنا أمير ما تصلح له مع أن طاعة ولي الأمر أصل من أصول العقيدة لاحظ أصل من أصول العقيدة ليس مسألة يعني فقهية قول بالفقه ها أخذ بالقياس لا أصل من أصول أهل السنة سبحان الله العظيم. نعم قال عمر من له مثل هذه الثلاث أي ثمة 3 خصال عظيمة فأخبروني من هي له. فتلا عليهم آية من كتاب الله ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اجتمعت في هذه الآية 3 خصال الأولى في قول تعالى ثاني 2 إذ هما في الغار فمن الذي تحمل الصعاب وتجشم الأهوال مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. الثاني في قول تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن فمن من الصحابة نص على صحابته في القرآن على صحبته أو على صحابته. نعم كم الثالثة في قوله تعالى إن الله معنا لمن هذه المعية الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن الخصال الثلاث كلها اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه ثم بسط يده فبايعه وبايعه أنت أكثرت من قول صلى الله عليه وسلم سأخي صلي صلى الله عليه وسلم أكثرت سمعك إياها ترد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أصلا من حكمة اجتماعنا لقراءة هذا الكتاب لكي ماذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله مو كذا اتفقنا. طيب الجواب أن الخصال الثلاث الذي ينكر صحبة أبي بكر الصديق فهو كافر لأن هذا نص إيش نص قرآني الله يقول في القرآن إذ يقول لصاحبه كل واحد لا ما هو صاحب الرسول الله يقول وهذا بالاتفاق أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو من هو أبو بكر بالاتفاق يعني حتى اللي كفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ينكر بأن الذي كان معه في الغار من أبو بكر. طيب الله عز ما يعلم أنه سيرتد لو كان قد ارتد والعياذ بالله ما يعلم كيف ينزل القرآن ها؟ الله يعلم المستقبل شو راح يصير كيف ينزل في القرآن بأن أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والله معه ثاني اثنين إذ هم في الغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا مع علمي بأنه سيرتد يمكن هذا لو واحد فكر بس قليل يعني ما أقول خمس دقائق أقول دقيقة واحدة يفكر والله شلون شلون الله يعلم الغيب ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل على القرآن لا ثاني اثنين إذ هم في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معك ثم يطلع هذا اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتد يعني خلقه خلق الله ما وجد الله من خلقه إلا هذا الذي سيرتد ليكون صاحب صاحبا لنبيه في الغار في هجرته ما في من خلقه خلقه وهو علام الغيوب ليش ما اختارش غير هذا الرجل الذي سيرتد مع علمي بأنه سيرتد لكن والله ما هذا إلا دليل على صدق هذا الرجل رضي الله عنه والله فلذلك الله اختاره اصطفاه كما اصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اصطفى خلفاءه وأصحابه هذا اصطفاء من الله عز وجل ايه اصطفاء من الله حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء من الله ليكون أزواجه في الدنيا وفي الجنة في الآخرة فالذي ينكر صحبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب القرآن الله يقول في القرآن يقول لصاحبه حتى عمر رضي الله عنه لما استدل على الأنصار أن أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ماذا قال من في من في واحد من يظفر بهذه الخصلة نص من القرآن أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء ذكر الله في كتابه ما في حد يعني ظفر بهذه الميزة أن ينص نصا في كتاب الله على أنه ماذا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا وين في الغار في الهجرة يعني في هذا الموقف العظيم اللي كان إيش خرجوا للقضاء عليه ولو قضي على الرسول صلى الله عليه وسلم قضي على الإسلام في هذا الموقف الحرج في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان صاحبه ومعاه في الغار أبو بكر الصديق من اختاره الله عز وجل رضي الله عنه نعم والجواب أن الخسارة هذه كلها اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه لما بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة بدون خلاف ولا نزاع ثم سمع ذلك في المسجد وعين فيه الذي تم في السقيفة فتقدم علي بن أبي طالب وزهير بن العوام فبايع وبايع عمة الصحابة رضي الله عنه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بالموت ما وجد قالت فاطمة واكربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة الموافاة يوم القيامة وجب ما جد السنة ما في حد ينجم الموت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر نعم فقوله لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد أي لما عانى النبي صلى الله عليه وسلم من شدائد الموت وسكراته قالت فاطمة رضي الله عنها وكانت عنده صلى الله عليه وسلم وأكرباه لأنه كرب عظيم وهول جسيم وهذه كلمة توجع وتألم الحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ وأكرب أباه أي ما أعظم الكرب الذي أصابه صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أصوب لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا كرب على أبيك بعد اليوم لأن الكرب على أولياء الله وأصفيائه ينتهي بانتهاء هذه الدنيا قوله إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة يقصد الموت سلاها صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة سلاها بقوله لا كرب على أبيك بعد اليوم وبقوله إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد لأنه يفيد أن مصيبة الموت عامة فإدراك ذلك يخففها وبقولها الموافاة يوم القيامة أي اللقاء يوم القيامة يكون على خير بإذن الله اللهم اجمعنا به في جنتك يا كريم اللهم أمين قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن وليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة وقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصاب مثلي. أخرج المصنف في جامع بإسناد كلام النبي عبد ربي بن بارك الحنفي، وهو صدوق يكذب لهذا، علّه المصنف رحمه الله في كتاب الجامع قول هذا الحديث الغريب. قوله: من كان له فرطان من أمتي يدخله الله تعالى بهما الجنة. الفرط في الأصل هو الرجل الذي يسبق القوم ويتقدمهم حتى يرى لهم المكان مناسب، والمراد به هنا الولد، والمعنى أن من مات له ولدان قبل البلوغ ذكر كان وأنثى فصبر واحتسب أدخل الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ يعني من كان له فرط واحد هل يشمله الثواب أو لا يشمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له فرط يا موفقة، أي مثله أيضا يشمله الثواب. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا موفقة، أي أنت موفقة للخير. ولمثل هذه السؤالات المفيدة النافعة وهي منقبة لعائشة رضي الله عنها، قولها: فمن لم يكن له فرط من أمتك فماذا شأنه؟ وهذا من زيادة حرصها ونصحها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لها. فقال: فأنا فرط لأمتي لن يصاب مثلي، أي أن مصيبة الأمة بفقده صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة الإنسان بفقد ولد أو ولدين أو ثلاثة أو عشرة. فمن أصيب مصيبة كفقد أحد الأبوين أو أحد الأخوة أو أحد الأولاد أو غيرهم فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المصائب. بركة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.